مع الذين تقوى من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذلك الذين تقوى منهم لا يبون وواس حيث دنيا وذكر أنتم سنسون بما كسب ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعرف كل عدل لا يخفنا أولئك الذين أرسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنبئوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعون إلى هدتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بحق يوم يقول كن فيكون قل الحق وهو المنكر والمنفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.